كان يا ما كان في قديم الزمان جاي الفجيء المحن حد الليلة من ليالي بايت سهران وحدي شعال نيران في بالي الحبيب الغالي مدة ما بان قدر شفيع المكان ما تجيب نغمام غرقة في الحزن دموعي دايرة ويلان قولي لي مالك يا بنية كويتي قلبي في حكاية جيت نغني لك غنية نكرت الأيام وراحت